يا رب إني أستحي من سوء ما كسبت يدي، يا رب إني أستحي من سوء ما كسبت يدي ورضاك عني، ورضاك عني، ورضاك عني مطمحي ورضاك عني مطمحي يا رب. فارحم فؤاد موحدي، رحماك إني مقبل، رحماك إني مقبل، لكن ذنبي آسر وخطايا نحوك سيرها، وخطايا نحوك سيرها، والدمع أحرقنا ناظري. ما جئت إلا تائبا، حاشاك ردي ظني بعفوك مدني، ظني بعفوك مدني أملا به، أملا به أتقرب. إن ضاقت الأرجاء بي يا رب، إن ضاقت الأرجاء بي فإلى